النهاردة أنا كل خطوة بمشيها أنا مدينة بيها لدكتور ضياء العوض اللي رجع لي الحياة تاني من بعد ما فقدت الأمل، من بعد ما كنت ما بقدرش أتحرك. شكرا من كل قلبي.